الشغل يعني هو يعني لا الدين ده رحمه الله إلا ما يفعل ما لا يفعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى إلى كتاب النكاح وما يتعلق به من أحكام وقضايا. قال الماتن رحمه الله: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. ابتدى بذكر حكم النكاح. أولا، النكاح تعريفه، النكاح في اللغة، لغة في اللغة العربية يعني الجمع والضم. كلمة النكاح تعني لغة الجمع والضم، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح، عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ مخصوص. عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ مخصوص، أي بلفظ خاص سيأتي ذكره. النكاح كلمة تطلق على العقد كما هو في التعريف الآن، وتطلق أيضا في اللغة على الوطئ. يبقى العقد، عقد النكاح، عقد الزواج يعني، يسمى نكاح. وكذلك الوطء الذي يستباح بعقد النكاح او الوطء مطلقا يسمى نكاح. لكن الصحيح من اقوال اهل العلم ان النكاح يطلق على العقد حقيقه ويطلق على الوطء مجازا. كلمة النكاح في الحقيقة تطلق على ايش؟ على العقد. وهذا هو غالب استعمال كلمة نكاح في القرآن، وتطلق احيانا على الوطء، وهذا من باب المجاز. ولذلك يصح ان ننفي الوطء عن النكاح، يعني نقول نكاح بلا وطء، مش كده؟ طالما نفينا الوطء عن النكاح يبقى النكاح ليس وطءا حقيقة، انما يطلق في الحقيقة على على العقد. قال: النكاح مستحب. ابتدا بذكر حكم النكاح، فقال: مستحب، اي ليس بواجب، ليس بفرض على الانسان ان يتزوج، ولا هو بمباح، وانما هو ارقى من المباح ودون الواجب. المباح ايش تعريفه؟ مصطلحات الفقهيه العامه. المباح ممتاز، هذا من اجتهاد الفقه، التوجيه من فوز ما سكت عنه الشارع. كل دي تعريفات للنكاح، تعريفات للمباح. شيء لم يامر به الشرع ولم ينهى عنه، لم يتعلق به امر ولا نهي، ذم ولا مدح، تغاب ولا عقاب. كل او لا تاكل، اشرب الان او لا تشرب، البس هذا الثوب او لا تلبسه، اذا كان ثوبا مباحا يعني لم ياتي بخصوصه نفسه كما حديث مثلا واضح، نام الان او لا تنم، هذه كلها من المباحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء رحمه بكم غير الامكان فلا تسالوا عنها، سكت عنه الشرع عبد لا يتعلق به ذم ولا مدح ولا ثواب ولا عقاب. اكلت لن تاخذ ثوابا، نمت لن تاتم، هذه مباحات. فالنكاح ارقى من ان يكون مباحا، اعلى من درجه المباح، واضح. ولذلك تعلقت به عده يعني نصوص من الكتاب والسنه، لكنه كذلك لم يصل الى درجه الوجوب، وليس فرضا على الانسان ان يتزوج، لكنه قال مستحب. استحبابه عند الشافعي رحمه الله معلق على شرطين، الشرط الاول ان يكون محتاجا اليه سائقا له، سائق للنكاح، محتاج للنكاح، يخشى العنت، يشتهي النساء، ممكن الرجل لا يشتهي النساء، نعم، ومن دون علة، هناك ممكن يكون إنسان عنده علة معينة لا يقرب النساء، وهناك إنسان لا يقرب النساء من دون علة، وهذا قليل لكنه موجود كمان. قائها استقر يحيى عليه السلام وسيدا وحصورة، يعني حصورة لا يقرب النساء من غير علة، لا يشتهي النساء. ومن العلماء النووي رحمه الله، ابن تيمية، الغزالي المعاصر، مش أبو حامد، وأبو حامد لم يقرب النساء كذلك، والغزالي المعاصر صحيح، الشيخ محمد الغزالي المعاصر، كل هؤلاء لم يكن لهم رغبة في النكاح من غير علة، من غير أدب، واضح؟ وممكن الإنسان يقول لا يشتهي النساء، فلذلك الشافعي قال يستحب في من يحتاج الى الى الى النكاح ان يتزوج. الشرط الثاني ان يكون حد كده يتامل الاحاديث المتعلقه بالنكاح الاستطاعه ان يكون واجدا للبائع. احسنت يا معشر الشباب، من استطاع منكم البائع فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، أي يفعل فيه فعل الوجاء، يعني يؤثر فيه في قطع الشهوة عنه كما يؤثر الوجاء، يعني الصوم في قطع الشهوة. فقال من استطاع منكم الباء، والباء هي القدرة على تحصيل ما يستلزمه النكاح من نحو سكن ومهر وغير ذلك ونفقة وغير ذلك. فالنكاح مستحب لمن يحتاج إليه وقدر على البائع، وجد البائع، فإن كان غير واجد للبائع لم يستحب له النكاح، لقول الله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني لا يجدون نكاحا؟ مش لا عروس، يعني لا يجدون نكاحا؟ لا يجدون قدرة على النكاح، لا يجدون البائع، واضح؟ وكذلك لا يستحب في حق من كان لا يشتهي النساء. الشافعي رحمه الله يقول اذا كان لا يشتهي النساء يتفرغ للعلم والعباده، دي افضل من ذلك. قال: ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر. يقول يجوز، لم يقل يستحب. هناك من يقول بان القصد في النكاح التعدد، وانه يستحب للرجل ان ينكح يعني امرأتين فأكثر، حتى يعني الأجمع بين أن يجمع بين الأربع نسبة، واضح؟ والحق أن هذا من المباحات. الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب، فعلق أمر التعدد، أمر الجمع بين أكثر من بعض، على إرادة الرجل أن يطيب لك ذلك. إن طاب لك أن تنكح أكثر من امرأة جاز لك ذلك، وإن لم يطب فلا يعني يستحب، وليس هناك ما يدل على استحباب ذلك، يعني أن فيه فضل ذلك، واضح؟ بل يعني نص بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره أنه يستحب له أن ينكح امرأة واحدة زينة غير جميلة ولا ذات أم، قديم الإسلام غير جميلة ولا ذات أم يعني، واضح؟ بغض النظر هؤلاء الحنابلة نحن شافعية الحمد لله. فأقصد مسألة أنه يستحق لك أن تعذب، إنما يجوز لك أن تعذب، يجوز لك أن تعذب. فإن احتجت إلى التعذب جهز لك وانطبق عليه الحكم يعني الحكم الأصلي النكاح أنه مستحب، وإن لم يعني تكن إن لم يطلب لك ذلك فلا دليل على أن هذا فرض زائد ولا بد من تأخيره وغير ذلك. الغرض أن النكاح تجب عليه أحكام التكليفية الخمس، وكذلك التعدد تجب عليه الأحكام التكليفية الخمس، وقد يستحب وقد يكون مباحا فقط، وقد يكره أحيانا يعني. واضح؟ وقد يحرم إذا تيقنت من نفسك أنك ستظلم، وقد يكره إذا تيقنت أو ظننت أنك ترجم أنك ستقيم يعني قصرا وتهدم مصرا، تقيم بيتا مضموما وتهدم بيتا قائما كما يفعل البعض. المسألة تحتاج إلى تروي. طبعا هذا أمر مضى عنه كده كده وكلام مصري. ايوه ماشي، ده مجتمعهم كان يسر لهم ذلك. قالت ان الاصل لا يعلق على شرط ان فيها نظر، قال لي ايش دل عليه؟ قال ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حروف وللعبد بين اثنتين، ولم يقل بين يعني للحر بين اربع حروف وقيدهن بحروف، لان نكاح الامل له شروط كذلك، واضح منها انه يكون غير واجب للحرة، لذلك ما يستقيم أن يكون جميعا بين حرة وأمن كما قال. وللعبد بين اثنتين، للعبد بين اثنتين، العبد هو نقيض الحر، يجوز أن يجمع بين امرأتين ولا يزيد على ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، هذا حديث ضعيف مرفوع لكنه صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. ينكح العبد، صح عن عمر موقوفا، صح عن عمر موقوفا انه قال ينكح العبد امراتين ويطلق تطليقتين. قال ولا ينكح الحر امدا الا بشرطين، عدم صداقه الحره وخوف العمل، عدم صداقة الحرة وخوف العمل. الأصل في قضية نكاح الإماء قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقيد الله سبحانه وتعالى أو اشترط شرطين لكي ينكح الحر أمدا عدا يتزوجها يعني، واضح؟ الشرط الأول أن يكون غير واجب لمهر الأمة، غير مستطيع يعني أو غير واجب للباءة التي تمكنه من نكاح الحرة، استغفر الله الحرة. الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنة منكم، أن يخشى على نفسه يعني أن يقع في الفاحشة عياذا بالله، واضح؟ فشرطان لكي ينجح أمدا، الشرط الأول أن لا يكون موجودا للمرء، الشرط الثاني أن يخشى العمل. وهذه المسألة يعني فيها حكمة بليغة من الشرع، لأن الإنسان إذا نكح أمدا كان ولده لا مش عبد، لازم يكون عبد، هو ابن حر، واضح؟ إذا كان استغفر الله، إذا كانت أمده واضعها كان ولده منه فهو حر، أما إذا كانت أمدا لغيره وهو تزوجها كان ولده تبعا لأمه في الرق، فيكون ولده عبد من سيد الأمد، واضح؟ الإنسان إذا وضع أمته التي هي ملكه أمته التي هي من صابها، فأنجب منها، يكون ولده حر تبعا لك، وتعتق يعني أمه بموت سيدها الذي وضعها. واضح؟ وتسمى أم ولد. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الرزق وأحكامه. أما إذا نكح أمدا، يتزوج أمدا لغيره، يعني أمد غيره يملكها غيره، فتزوجها بعقد زواج، فأنجب منها ولدا يكون الولد عبد تبعا لأمه وملك لسيد هذه الأمة. فلذلك يعني حرج الشرع في مسألة نكاح الدماء وقيد ذلك بالشرطين، حتى قال بعض السلف في يعني في بعض الأشياء قال هو خير من نكاح الأمة. كانوا يجعلون نكاح الأمة هذا في أدنى الدرجات. قال ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. قلنا الشرط الأول عدم صداق الحرة، والشرط الثاني خوف العدل. هناك شرط ثالث لم يذكره في المد، وهو أن تكون مسلمة، أن تكون مسلمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من فتياتكم المؤمنات، وقيد ذلك أن تكون أمريش مسلمة مؤمنة. قال ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، عدم صداق الحرة وخوف العنت ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أصول. الشيء الشيء يذكر لما كان النكاح يحتاج فيه، بل يسن فيه أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الزواج إذا أراد أن يقبلها. فابتدأ الكلام قبل الكلام على أحكام الخطبة بالكلام على أحكام النظر، فقال نظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضل في سبعة أحوال. أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة، فغير جائز. الأجنبية في كلام الفقهاء مش معناها إيه الأوروبية والأمريكية، الأجنبية في كلام الفقهاء معناها غير المحرمية التي يحل له وصفها، وهي في باب الوضوء تشمل الزوجة فن، لأنه يقول في باب الوضوء إيه؟ ومس المرأة الأجنبية، ولمس المرأة الأجنبية في موقف الوضوء عند الشافعية، لمس المرأة الأجنبية بغير حائل ينقض الوضوء، ويدخل في ذلك الزوجة، الزوجة في هذه المسألة أجنبية. ولذلك استدل من يقول بعدم النقض بأدلة كلها تدور حول لمس النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه، ولم يتوضا، تقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج يتصلى ولم يتوضا، حديث عن ابي داود عن عائشه، ورمز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه وهو يصلي، كلها احاديث يمس فيها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته. فاستدلوا بهذه الاحاديث على ان مس الاجنبيه لا ينقض الوضوء، يبقى الاجنبيه هنا ايش؟ زوجه. هنا يقول نظره الى اجنبيه غير زوجه ولا محرم. واضح؟ نظره إلى أجنبية يعني غير زوجة ولا محرم لغير حاجة، أي بلا حاجة. يبقى كلمة بلا حاجة دي تبين لك أن النظر يجوز أحيانا للحاجة، والحاجة مرتبة أدنى من الضرورة. هيجي بقى ازاي دي؟ واضح؟ أنا عارف أنتم مستنيين زي دي. واضح؟ بص يا مولانا، خد الفائده دي على الهامش كده. الفقهاء احيانا، العلماء احيانا يذكرون شيئا معينا، مصطلح معين، ويضبطونه بضوابط او يعرفونه بتعريف في باب، وبعدين ياتي باب اخر يذكرون نفس الايه؟ المصطلح، ويضبطونه بضوابط ربما تكون هي نفس الضوابط في الباب الاول حتى لو كانت بالفاظ مختلفه، وربما تكون ضوابط مختلفه او تعريف مختلف، فنفهم من ذلك انهم استخدموا هذا المصطلح في الباب الاول بمعنى وفي الباب الثاني بمعنى اخر، كقولهم مثلا في الستر. المسح على الخفين، ها شروطه، سمعوا المسح، شروط الخف، لا واحد يرفع ايده ويسمع، وان يكون كتبين محل غسل الفرض من القدمين، احسن الله اليك. أن يكون ساترين، يبقى اشترط في الخوف هنا أن يكون ساترا. طيب من شروط صحة الصلاة ستر العورة، يبقى هنا ستر وهنا، لما يجي يعرض الستر المقصود في المسح على الخفين يقول أن الستر هنا معناه أن يكون الخف غير موصل للماء، يعني لا يوصل الماء إلى، لو صب عليه الماء لا يصل الماء إلى القدم، يبقى ده الستر الذي يرسم فيه الخف. واضح أن يكون ساتر للقدم عن الماء، إنما الستر في الصلاة معناه الستر إيه؟ العورة من النظر، مش كده؟ طب الاختلاف هنا في التعريف أو في طاقة الستر هنا والستر هناك، هل يترتب عليه أثر؟ نعم يترتب عليه أثر بلا شك. إن لو تخيلنا مثلا الخف يشف القدم ولا يوصل الماء، يبقى في الخفين ستر ولا لا؟ ستر. إنما شيء يشف وإن كان يوصل الماء في الصلاة ليس بستر. واضح؟ فالقصد ان ممكن يذكر التعريف في باب ويرجع يذكره في باب اخر بمعنى اخر، او ربما بنفس المعنى او بالفاظ اخرى، اما هذا واما ذلك. وهنا يقول المراه الاجنبيه في الكلام عن الخوف تدخل فيها الزوجه، ومسك المراه الاجنبيه عند الشافعيه انفض الوضوء. المراه الاجنبيه هنا لا تدخل فيها الزوجه، لان الزوجه يجوز النظر اليها بالاجماع كما سياتي. واضح؟ الأجنبية هنا يعني ليست محرمية ولا زوجة، فهمنا؟ قال أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة، وقلنا أن الحاجة أدنى من الضرورة، فغير جائز. الحاجة أدنى من الضرورة، في بعض قاعدة الحاجة تنزل من ذات الضرورة عما كانت خاصة لا تنطبق على الأفراد، إنما تكون في حقوق الأمة أو المجتمع الكبير، ها أبناء دولة مثلا، أو في حق الأفراد خاصة بقى، في حق طائفة، في حق أهل قبيلة، في حق أهل قمعة، لكن ليس في حق الأفراد. واضح؟ وهناك فارق بين ما حرم لذاته وما حرم لغيره. هناك أشياء تحرم لغيرها لا لذاتها، تحرم لأنها توصل إلى المحرم، كالنظر إلى النساء وكالخلوة بالنساء، هذا يوصل إلى المحرم. واضح؟ الذي هو الزنا، الفحشة عياذا بالله. واضح؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، لأن الزنا له مقدمات، فمنها النظر. والقاعدة في الشرع أن الأشياء التي تحرم لذاتها تبقى محرمة دائما، لا تبيحها إلا الضرورة. أما الأشياء التي تحرم لغيرها فقد تبيحها الحاجة، قد تبيحها الحاجة ليست الضرورة. واضح؟ والقاعدة في ذلك أن ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. والمقصود بسد الذريعة هنا مش سد الذريعة الذي لا يدخل فيه الشافعية، اللي فيه قدر المسد الذرائع مجمع عليه عند كل العلماء حتى الشافعية، وهناك قدر مختلف فيه. واضح؟ حتى لا يظن البعض ان دي قاعدة تتعارض مع مذهب الشافعية. الشافعية يقولون بسد الذرائع بقدر معين واتفق عليه عند كل العلماء. ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، يعني ايه؟ الشيء الذي منع لغيره لا لذاته يباح اذا كان هناك مصلحة راجحة، اذا كان هناك حاجة اليه، ليس الضرورة. في فارق بين الضرورة وبين الحاجة. واضح؟ فمثال على ذلك النظر الى النساء منع سدا للذريعة، منع سدا للذريعة لانه يوصل الى الزنا عياذا بالله، وجاءت الادلة على تحريمه. والنظر الى النساء من يعني نظر الى النساء الاجنبيات لغير حاجات من المحرمات التي نص القران على يعني اجتنابها. قال الله سبحانه وتعالى وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. وقارن حفظ الفرج بغض البصر، لان تضييع البصر يؤدي الى يعني الوقوع في المحرم عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال والعين تزني وزناها النظر. قال النظر فهم من فهام ابليس مسمومة. وهي كذلك اذا وقعت النظرة المحرمة اثرت في القلب اثرا لا يعلم مداه الا الله سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستغرق الشرر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. امر خطير جدا النظر الى المحرمات، فالشرع حرمه وانما حرمه لانه يوصل الى الفاحشه، فلذلك يباح عند الحاجه اليه لا الضروره. مثل ايش؟ اولا مثلا مثل التداوي كما سياتي، مثل الحاجه الى القضاء والمعامله والشهاده، مثل نظر القاصد الى مخطوبته وكل ذلك. قال نظره الى اجنبيه لغير حاجه فغير جائز، وقوله لاجنبيه يشمل النساء كلهن وان كانت من القواعد، ان كانت من القواعد من النساء. قواعد من النساء افتقر لها الشرع وضع بعض حجابها، لكن لم يقصر ايه؟ او لم يجوز النظر اليها ولا لمسها. واضح؟ كان الشافعي يشدد هذه المساله، وكان يقول لكل ساقطه ايش؟ لاقطه. وكان يقول لو اتمنتموني على جبل من ذهب لقبلته، لو اتمنتموني على امراه سوداء أمة سوداء تسعين من عمرها ما قبلت، فان لكل ساقطه لاقطه. يعني النكتة في هذا الأمر أن الإنسان ينظر إلى المرأة الكبيرة يقول من يشتهي هذه، وهو لا يدري أن هي نفسها ممكن تكون تشتهي الرجال. يعني أنت يعني ستعلمك الدنيا فترى مثل ذلك امرأة في السبعين من عمرها، فأنت تقول هذه امرأة من القواعد من يشتهي هذه المرأة، لكن أنت لا تعرف أن هي نفسها ممكن تكون تشتهي النساء. وكما قال الشافعي لكل ساقطة لقطة، لكل ساقطة في الأرض لقطة، وكل كاسدة يوما لها فوق، لكل فولة ايه؟ كل فولة ولها كيال، يعني كما يقال. فلذلك الشافعي يقولون أجنبية حتى لو كانت شابة، حتى لو كانت قبيحة، حتى لو كانت كبيرة من القواعد. الثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، الزوجة والأمة. الأمة ملك يمينه يحل له وطؤها، والزوجة كذلك كلاهما يحل وطؤهما بالإجماع. فإذا كان يحل له وطؤها فبالأولى يحل له النظر إليها. قال فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. النظر إلى الفرج ليس محرما لكن مكروها، والعلماء يقولون هذا مكروه من باب الأدب، من باب الأدب، وفي الكراهة نظر لأنه لم يدل عليها دليل. وهناك وجه عندنا بالحرمة لكنه وجه ضعف. قال والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، المحرم كالأم كالأخت كالخالة كالعمة. والمقصود بالمحرم هنا من حرم عليه نكاحها بأصل الشرع لا لمعصية. لأن المرأة الملاعنة التي لعن منها زوجها كما سيأتي إن شاء الله تعالى يحرم على الرجل أن يتزوجها وهي ليست محرمية. واضح؟ واضح؟ في حاجة اسمها اللعان، عارفينه؟ إن الرجل يرمي زوجته بالزنا ولا يعني لا يكون عنده بينة ولا شهود فيلاعن منها. واضح؟ فيعني إذا أقسم هو أقسمت هي حدث التلاعن بينهما يفرق بينهما. ويحرم عليه نكاحها على التأبيد، لا يجوز له أن يعني يجتمع معها بزواج بعد ذلك أبدا. فهذه هل هي محرمية؟ يعني يجوز ان يختلي بها ويسافر بها الى اخره؟ لا، هذه لا يحل له نكاحها لكن بسبب اللعان لا لانها محرمية. قصد هنا نظره إلى زواج مخارمه، المحارم كالأم والأخت إلى آخره، وأمته المزوجة هي أمته لكن لا يحل له وطئها لأنه زوجها. يبقى في أمة هي للسيد لم يزوجها، هذه يحل له وطئها. وهناك حالة أخرى هي أن تكون له أمة مزوجة يزوجها أو يشتريها مزوجة، في هذه الحالة لا يحل له أن يطأها، ولا يوجد في الإسلام حالة يحل أو يجوز أن يجتمع فيها رجلان على امرأة أيا كانت هذه الصورة. فهذه الأمة المزوجة تحرم على سيدها وتعامل معها معاملته مع محارمه. أما المحارم فالإجماع، وأما الأمة المزوجة فكذلك. والدليل على مسألة النظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم جاريته عبده فلا ينظر إلى ما دون الصغرة والركبة فإنه عورة. إذا زوج أحدكم جارية أمته عبدة فلا ينظر إلى ما دون الصغرة والركبة فإنه عورة. تكلمنا عن مسألة العورات في كتاب الصلاة، وقلنا أن عورة الأمة ما بين الصغرة والركبة على قول الجماهير. هذا الحديث الذي ذكرناه رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره. لا دون عقل. قال: والثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. والثالث نظره إلى زواج محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين الصورة والربا. هذه عورة المرأة أمام محارمها عند الشافعية وكثير من أهل العلم، ما بين الصورة والركبة. واستدلوا عليه في الأمل بالحديث المذكور وفي المحارم يعني النظر أنها امرأة لا يحل له وطئها فكانت معه كالرجل. هذا دليل نظري أنها امرأة لا يحل له وطئها ولا يعني يشتهيها في الصباح السليمة، إنسان لا يشتهي محارمه، الإنسان يعني ذو الطبع السليم. قالوا فكانت معه كالرجل، فتكون عورتها معه كعورة الرجال. ولكن من أهل العلم من يضيق هذه المسألة ويجعل عورة المحرمية أمام محارمها ما يظهر منها حال المهنة فقط، والمقصود بما يظهر حال المهنة الرأس وأطراف الساقين وأطراف الذراعين وأطراف الساقين. واضح؟ قال: والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. الله إذا رجع هنا اختفنا من المرأة الأجنبية، إذا ابتدى بذكر المرأة الأجنبية لكنه مقيد فقال لغير حاجة، وبعدين يبدأ يذكر أحوال يصح فيها ويجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية، لكن هنا لحاجة. فهذه من الحاجات التي تجوز للرجل أن ينظر فيه إلى الأجنبية. وأنا أسألك: هل النظر من أجل النكاح ضرورة؟ لا، ليس ضرورة. ضرورة يعني بالشرط، هناك الضرورة إذا فاتت يفوت يعني فواتها ما يهلك به الإنسان أو يشرف على ذلك أو تضيع به إحدى ضروريات الخمس التي جاء الشرع حفظها، أو توشك على الضياع أو تتأثر خطورا بالغا، يعني يموت أو يوشك على الموت أو يتلف عضو من أعضائه، يفقد ماله مثلا، واضح؟ يسجن، جسم ضروريات. فهل إذا لم ينظر إلى مطلوبته يقع في شيء من ذلك؟ لا، لأنها ليست ضرورة. فلما جوز الشرع النظر إليها مع كون الأمر ليس ضرورة علمنا أن ما حرم لغيره لا لذاته يباح للمصلحه الراجحه. هذه القاعده لها تطبيقات، يعني ليس هذا الموضع ذكرها. قال: النظر لاجل النكاح فيجوز الى الوجه والكفين، والادله على ذلك كثيره، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما خطب امرأة قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أن يؤدم بينكم يعني يكون بينكم الوثاق والمحبة والقبول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه لما خطب امرأة من الأنصار قال أنظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني في أعين الأنصار شيء قد لا يعجبك، فيعني الأولى أن تنظر إليها. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهذا لك نفسي، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ففعل فيها النظر وصعد النظر إليها وصورها ثم طبطأ رأسها، صعد إليها النظر وصورها يعني تأملها ونظر إليها ثم طبطأ رأسها. فهذا يدل على أمرين، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى النظر إلى المخطوبة وأنه فعل ذلك لنفسه صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة قولية وسنة فعلية، وأنه صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى المرأة فلم يعني يجد لها يعني أن له رغبة فيها اشفعت تقطع رأسها يعني غض بصره، وهذا أدب النبوي وواجب على المؤمن. بعض الإخوة يذهب مثلا للأخت يقعد معها أربع ساعات وبعدين يرجع ايش مثلا يقول لك والله أنا مش شفتها أبدا، طب أنت قاعد بتعمل إيه الأربع ساعات؟ قاعد بتعمل إيه يعني؟ عم يفتح تسمي إيه طيب؟ خلاص إذا لم تجد لك رغبة فيها يبقى إيه؟ تغض بصرك، لا يحل لك هذا الأمر واضح. وإن يقول لك ممكن أشوفها ثاني، طب إيه يعني تتغير مثلا؟ ده ممكن لو أنت إيه؟ لو في قبول مبدئي هناك أمر تريد أن تتأكد منه، إنما إذا كنت أنت أصلا لا رغبة لك فيه المرأة ويعني لا يعني لم تعزم على نكاحها، يعني لما وصلت قبل ما تذهب تنظر إليها تكون إيه؟ بقية الأمور الغير متعلقة بها شخصيا تكون منتهية ولم يبقى إلا النظر، واضح؟ فتذهب وتنظر إليها إذا لم تعجب الأصل نظر إليها، الأصل إيش؟ التحليل، تغض بصرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها ثم طبطب رأسه صلى الله عليه وسلم. قال النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، لا يجوز أكثر من ذلك، هناك بعض أهل العلم يجوز أكثر من ذلك ويجوز النظر إلى أطراف الساق وأطراف الساقين والذراعين ما يبدو من المرأة حال المهنة، هناك من يجوز أكثر من ذلك، لكن هذا قول يعني أدين الله أنه يعني ضعيف جدا. ما يدعوك إلى نكاحها، لكن ما يدعوك إلى نكاحها ده إيش؟ إذا تنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، ما يدعوك إلى نكاحها مش بقى كل شيء، هذا لا يحل خطأ، واضح؟ يعني هذا فهم ظاهري للحديث. بعض أهل العلم يجوز، يقول أن في بعض الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم جوز الصحابي أن يختبئ لها، اختبأ لها الصحابي، واضح؟ فإذا اختبأ لها مش اختبأ لها وهي في غرفة نومها مثلا ولا وهي في ضبط مياه مثلا، اختبأ لها فين؟ وهي موجودة فين؟ في فناء البيت، في فناء البيت مثلا تخرج بثياب المهنة يبدو رأسها، يبدو يعني أطراف ساقيها أطراف ذراعيها، واضح؟ لا يبدو أكثر من ذلك، يعني المرأة تكون متحفظة الأشياء إذا خرجت في نهاية بيتها سيما في زمانه مع وجود الوزراء والعبيد وغير ذلك، وهو مثل قال. والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، النظر للتداوي غرض التداوي فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، وهذا الأمر له ضابط غاية في الأهمية. إذا وجدت المرأة امرأة تداويها لم يجوز لها أن تذهب إلى الرجال، إذا أول شيء تبحث عن امرأة تداويها، فإذا وجدت في المرأة المسلمة الكفء تذهب إليها. مسألة الكفاءة يعني إيه؟ المقصود بها كفء على قدر ما تحتاجه، يعني هي ممكن تكون راحة مثلا تعمل رسم قلبه تطمن على قلبها، مش محتاجة واحدة تكون يعني إيه جراحة عالمي في القلب، مش لازم تروح بقى لأكفأ طبيب. هي الأمر أكثر من الذي تحتاج إليه، أمر لا ينتهي إلى كل هذه الكفاءة. زي مسألة متابعة الحمل والولادة أصلا، مسألة الولادة دي أمر طبيعي يحدث يعني بالطبيعة، واضح؟ ولذلك في دول كثيرة جدا التي تتولى الولادة ليست طبيبة إنما قابلة، في دول كثيرة مقدمة جدا الولادة تكون القوادر اللي احنا بنسميها الدايرة يعني القابلة، ولا يتدخل الطبيب إلا في الحالات الحرجة، واضح؟ فمسألة الولادة متابعة الحمل لا تحتاج إلى طبيب يعني محترمش. مسألة الولادة ده أمر ليس مرضا أصلا، الحمل ليس مرضا، الحمل أمر طبيعي جدا، واضح؟ فتجد من النساء من يتعلم أصلا مفيش دكتورة ستة، أصلا مفيش دكتورة ستة كويس، مين قال إنت؟ هو أصلا أمر الولادة طول عمره من أول البشرية كان من يقوم عليه؟ النساء، مش كده؟ في التاريخ كان في رجاله يولدوا قوادم، تبع يعني يبحث في التاريخ كده هل كان الرجال يعني يتولون هذا الامر؟ هذا امر محدث اصلا، واضح؟ فالمساله لا تحتاج الى ان يكون كفءا، ان تكون الطبيبه كفءا جدا، وبالتالي ما فيش طبيبه كفء فانا اروح لطبيب راجل امراض نساء، هذا لا يحل اصلا، ويعني طبيب بلاش. ما لسه هنتكلم القضية دي، قلت بلاش سيبنا القضية، واضح؟ مسألة الكفاءة، مسألة الكفاءة مسألة نسبية، كفء بالنسبة للقدر الذي تحتاج إليه هي من الكفاءة، تمام؟ إذا وجدت المرأة المسلمة الكفء لا يحل لها أن تذهب إلى الرجال، فإن لم تجد بحثت عن امرأة غير مسلمة. الرتبة الثانية ايه؟ امرأة غير مسلمة. إذا لم تجد امرأة غير مسلمة تنظر يعني تبحث عن رجل مسلم كفء، فإن لم تجد تبحث عن رجل غير مسلم يعني كفء، واضح؟ إنما امرأة تذهب إلى الرجال مباشرة لا يحل لها ذلك، ومثل ذلك الرجل لا يحل له أن يذهب إلى الطبيبة امرأة إلا وفق هذا الترتيب الذي ذكر لها. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تأمل هذا الحديث الذي رواه مسلم، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها رجله. بص بقى الراوي يقول إيه، جابر رضي الله عنه يقول: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتمل. طب هو جابر بيقول ذلك للراوي ليه؟ بيقول له خلي بالك ده أبو طيبة ده كان أخو أم سلمة من الرضاعة، أو أنه قال له أنه كان غلام لم يحتمل، يعني يقول له رجل حجمها لأنه كان محرما لها أو لأنه كان دون البلوغ، صبي لم يبلغ، في الحالتين يجوز، واضح؟ فلو كان الأصل أنه يجوز للمرأة أن تتداوى عند الرجال من غير عذر لما احتاج إلى ذكر هذا يعني هذا التعليل والتبرير. قال: النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. أيضا شكوى يعني أحد الأطباء يعني الأخ فاضل الطبيب اشتكى مرة هذه الشكوى، قال المرأة تتعامل مع الطبيب كأنه زوج، يعني تتعامل يعني كثير من النساء يعني يقول لها رحم ربي يعني ايش ده دكتور مش راجل، ده دكتور عادي بقى. يعني هو مثلا يعني يحتاج الى كشف موضع معين، لا الموضوع ايه ده طبيب عادي، ده طبيب يعني يقول لي ما يعني بنلقي اشياء غريبه من النساء نتيجه يعني شاعت هذه الثقافه العجيبه إن المرأة تذهب إلى الطبيب الرجل وتكشف عورتها حتى المغلظة، شيء عجيب جدا يعني. لا مستحيل. فالغاية الموضع الذي يحتاج إليه الطفل فقط، ولا يجوز ولا يجوز أن يتعدى يعني هذا الموضوع، سيما إذا كانت العورات المغلظة فالأمر فيها أشد. والقاعدة أن يعني الضرورة تقدر بقدرها، وكذلك الحاجة تقدر بقدرها. فإذا احتاجت مثلا إلى كشف مثلا الظهر يبقى لا تكشف الصدر، واضح؟ الموضع الذي يحتاج إليه الطبيب، والمرجع في هذا الأمر إلى الطبيب، ولا بد أن تطلب طبيبا ثقة، وكلمة ثقة يعني كف ودين ليس كف فقط، واضح؟ أنا ليه بقول لك المرجع إلى الطبيب؟ يعني مسألة الطب في حد الطب هنا؟ طيب، أنت عارف كويس إن ممكن يكون الشكوى المريض في موضع وأنت تحتاج تنظر أو تحتاج يعني إلى كشف في موضع أخر، صح؟ ممكن حتى يستبعدها المريض. فما يجيش بقى تسأل شيخ يقول لها فين الوجع؟ تقول له الوجع مثلا هنا، يقول لها خلاص مش فيش غير الحتة دي مثلا، ممكن يكون هنا ده السبب إيه؟ لا هو السبب فيعرفه الأطباء. فالموضع الذي يحتاج إليه الطبيب الدين هو الذي يجوز كشفه. قال والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. النظر للشهادة إذا كانت المرأة يعني شاهدة في موضع من المواضع التي يجوز أو تطلب فيها شهادات النساء، أو مثلا في المعاملة في البيع والشراء ونحو ذلك، يجوز للإنسان أن ينظر في هذه الحالة عند الحاجة، واضح؟ لأن هذا قد يحتاج إليه، القاضي يحتاج إلى أن يرى الشاهدة، من الذي يشهد في هذا الأمر، واضح؟ أنت إذا اشتريت مثلا شيئا تحتاج أن تعرف اشتريته من، حتى إذا كان فيه عيب أو أردت أن ترده لسبب ما تعرف أنت يعني من الذي اشتريته منه. فهذه مواضع يجوز فيها النظر للحاجة، إذا لم تكن هناك حاجة للنظر فلا يعمل. يعني هي قوي بالعيادة لو تفرت عليه معه، وإذا لم يتحرك فيه أنت أو لا لا فهذا إذا أنت أو ما من شيء فيه شكوى، فإيه الشغل يعني؟ لا، يشغل عليها أن يدخل معها مثلا؟ آه نعم. موضوع المرأة ده، شوف وجود أكثر من امرأتين مع رجل خلاف أهل العلم اللي هي أن هو يعني قروة ولا هناك خلاف من أهل العلم كبير في هذه القضية. صحيح من ناحية الترجيح أنه ليس قروة، شرط أن تكون امرأة مستحية منها، ما تبقاش واخدة معاها عيلة صغيرة، ها؟ وما تكونش خاصقة أصلا، تكون امرأة مستحية منها. لكن من قال بأن الخلوة لا تنقطع بوجود أكثر من امرأة، وجهاته قوية جدا، سيما مع فساد الزمان. دليلهم من النقل أن النساء اجتمعن على مراودة يوسف عليه السلام، صح؟ يعني مش امرأة ولا اثنين ولا ثلاثة، أكثر من امرأة، ولم يستحوا من بعضهم، قد يعني تجتمع أكثر من امرأة وهذه يجتمعن على الشر، لكن هذا ليس الأصل. فمن جهة مراعاة الواقع الذي نعيشه، الإطلاق الفتوى بأن أكثر من امرأة مع رجل ليست خلوة لا يصح، لأنه تطبيقها مش هيبقى على قد المستشفيات مثلا والطب والقدر الذي يحتاج به الناس، لا تطبيقها هذا أكثر من ذلك. يعني مثال مثلا المرأة في البيت ومعها ابنتها، هل المدرس الخصوصي يدخل البيت في عدم وجود محرم ولا ما يدخلش؟ ها تفتي بيه انت؟ والله ده البنت في الثانوية عامة وأمها موجودة وتنقطع الخلوة بوجود امرأتين. قلت هذا أمر يعني في زماننا يجر الفساد لا أعلم إلا الله، أقل فساد يجره التهمة، ده أقل فساد، صح؟ ده أقل فساد يجره إن الجيران يشوفوا إيه الرجال يدخلون البيت ويعرفون أنه لا رجل في البيت، هذا أقل فساد يجره التهمة، مش كده؟ فإطلاق الفتوى لوجود أكثر من امرأة تنقطع به الخلوة صحيح ده خلاف من أهل العلم، لكن لابد من مراعاة الواقع. فمسألة بقى الأطباء وما يحدث في المستشفيات وكده يعني له حكم خاص. أنه القادر. لكن أنا أقول لك حتى في المذهب عندنا خلاف. الناوي ما زال هذا من قبل الله. الوجه. قال النظر للشهادة أو المعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. إيه؟ قال الوجه خاصة ليه؟ لأن هذا الذي يحتاج إليه عند البيع والشراء والشهادة ونحو ذلك. موضوع ثاني لو جمع خلص الشخص طريقة تعاملنا احنا مع الناس اللي هو في الأرض وكده ده بيزعلوا بيزعلوا بيزعلوا بيزعلوا بيزعلوا بيزعلوا بيزعلوا بيزعلوا بيزعلوا بيزعلوا بيزعلوا هتقول عليك ايه؟ قول لا ده انا قفل قفل الفرنسي يعني ما لا تقول الصحيح زوجي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة مضروا على رجال أمتي من النساء ولا على النساء من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تعرف ماذا كنا نفعل؟ فتنة بني إسرائيل التي كانت في النساء ماذا كنا نفعلها محمود؟ كانوا يلبسوا يعني حذاء عالي عشان لما يمروا من قدام المصلى بتاع الرجال يبقى ايه؟ يبقى بين يعني طبعا بحجابها يعني يبقى بين فتلفت نظر الرجال. دي فتنة بني اول فتنة بني اسرائيل كانت بالنسبة لهم. نساء الجاهلية بالنسبة لكثير من نساء اليوم بعيدا عن قضية الكفر يعني نتكلم عن اللبس والخلق وكل فضلات حقا يعني ايش قالت هند لما النبي صلى الله عليه وسلم بايعت النساء؟ قالت او تبني الحره. النبي صلى الله عليه وسلم بايعت النساء لما طلب البيعه ايش قالت؟ قالت او تبني الحره. امر لا يتخيل اصلا ها؟ ولا تبرزن تبرز الجاهليه. ايش تبرز الجاهليه؟ كانت تبني نحرها هند ده الأمر الآن من ده نقول يجوز عند الحاجة لكن مش معناه بقى ان انت تروح الكلية ايه هو الخيرة ولانا ولما مثل المرأة لا يقول روح ده بحميسة المحاضرات بتاعت امبارح والمحاضرات بتاعت بكرة شوف واحد تاخد منه محاضرات لازم واحد. قال النظر للشهادة أو للمعاملة سيجوز النظر إلى الوجه خاصة. والسابع النظر إلى الأمة عند ارتياعها. إني ما كنا يبعنا وشريت عبيد واضح كان هناك أسواق خاصة لذلك. فالرجل يذهب يشتري أمة فإيش يفعل؟ يختار ويقلب في الأمة يعني فيقول النظر إلى الأمة عند ارتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها لكن سيجوز ذلك بما دون يعني بما هو دون الوجه وما دون ما بين الخبر وأمرك. قال فصل ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ست شرائط الإسلام والذنوب والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة ولا نكاح الأمة إلا إلى عدالة السيد. النكاح عقد وكل عقد له أركان فمن أركان أركان عقد الولي أركان عقد النكاح الولي والشاهدان و الزوج والزوجة والأصلة. فيقول لا يصح عقد إلا لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهد العقد. دليل على ذلك أدلة كثيرة متوفرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث صح موقوفا عن ابن عمر عن ابن عباس لكن لا يعرف له مطابق. ولذلك يعني وينزل منزلة المرفوع، بل صححه بعض العلم وقال أحمد في المرفوع أن له طرقا يشط بعضها بعضا، وصححه ابن المديني والبخاري وغيره. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن واليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتغلوا فالسلطان ولي من لا ولي لها. أيما امرأة نكحت بغير إذن واليها وليائها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا تأكيد على بطلان هذا النكاح وعلى انعقاده. وعن أبي موسى الأشعري أيضا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال أبو هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة المرأة نفسها. يقول أبو هريرة: وكلنا نقول إن الذي تزوج نفسها هي الفاجرة يعني الزانية. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا، إنما قال المشركات ولا تنكحوا، فأضاف فعل النكاح إلى الرجال، وأضاف فعل النكاح عند تزويج النساء إلى الرجال أيضا، لم يقل ولا تنكحن المشركين يخاطب بذلك النساء، وإنما خاطب الرجال أيضا، فقال: ولا تنكحوا المشركين. وفي هذا إشارة إلى أن أمر النكاح بيد الرجال أصالة. ومن النظر هذا أمر موافق للعقل والفطرة، لأن زواج المرأة أمر لا يتعلق بها وحدها، وإنما يتعلق بالرجال من الرجال الذين يشاركونها في النسب، عصبات المرأة كالأب والإخوة والأعمام وغير ذلك، لأن هذا قد يجري عليهم من العار ما لا يعلمه من الله سبحانه وتعالى، إذا تزوجت غير كفء وتزوجت رجلا يعني لا يرضاه هؤلاء لمثلها، فلذلك كان الأمر بأيديهم، لأن المرأة عندها من النقص في العقل ومن سيطرة العاطفة عليها ما قد يجعلها تقدم على يعني زواج من لا يليق بها ولا يعني يصونها، فلذلك جعل الشرع رحمة ورعفة بها أمر النكاح بيد أوليائها. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية عامة أهل العلم. قال بعض أهل الوقت كأبي حنيفة رحمه الله وغيره أن المرأة السيب لها أن تزوج نفسها، تتولى هي العقل إذا كانت سيبة. والكبيرة مطلقة، وهناك رواية سيبة. المسألة مسألة خلافية، الحق أنها مسألة خلافية خلاف معروف. الأحاديث مختلفة فيها، كما قال يعني بعض العلماء النقل في المسألة دي. النقل في المسألة إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح، يعني غير صحيح بالإجماع، مختلف فيها. واضح. وحتى الآيات يمكن تأويلها، هناك آيات أيضا أضاف فيها الشرع النكاح إلى المرأة، قول ذلك سبحانه وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن. واضح؟ ما هي أصلا مختلف في الآية، العطل هنا معنى إيه؟ نعم، يعني هناك قول بالسيء وهناك قول بالكبير مطلقا. فالقضية أنا ليه أنبه على الخلاف هنا؟ لأن هذا مذهب أبي حنيفة هذا، ومذهب أكثر أولا هو المذهب الذي اعتمدته الأحوال الشخصية في بلادنا، قضية الأحوال الشخصية، وهو المذهب المهتدي في اتجاه الفتوى الرسوية، وهو الذي يضغط في كل كليات الحقوق في مصر وفي المعاهد الأزهرية والمدارس الأزهرية وكليات كليات الشريعة وغيرها، أن هذا المذهب الراجح ومعتبر، وبالتالي يعني يعرف ويعمل به مئات الالاف. هناك مئات الالاف المربوطه بنيت على هذا القول. هناك يعني امر معين في الفقه وفي التعليم اسمه مراعاه السياسه. يطلع واحد يقول لك لا يجب على المفتي ان يذكر الخلاف عند الفتوى. صحيح هو لا يجب عليه ان يذكر الخلاف ولا يجب على من يعلمك ان يذكر الخلاف في كل مساله، لا يجب. لكن هناك شيء اسمه مراعاه الخلاف، انك لازم تراعي حال المتلقي والبيئه التي انت فيها وتعلمه ان في المساله خلاف حتى لا يصطدم معك الواقع ومع المجتمع ومع المسلمين في مساله هو يظن انها قطعيه لانه لم يسمع فيها الا قولا واحدا او سمع فيها قولا واحدا وسمع بقيه الاقوال على طريق ايش؟ ان هذه كلها اقوال غير معتبره ومردوده وهي في الحقيقه اقوال مهمه. واضح؟ ابن خزيمه رحمه الله يقول في المغني: من اعتقد حله ليس عليه اثم ولا ادب لانه من مسائل الفروع المختلف فيها، من اعتقد حرمته اثم ورد. واضح؟ هناك نقول كثيره في هذه المساله. وغاية مذهب الشافعيه والجمهور ان نكاح المراه بغير وليه لا يجوز، وهذا ماذن الله به، وان المرء اختلفوا في مساله ان يفرق بينهما، هل هذا النكاح الفعل يعني ينعقد فيحتاج التفريق بينهما الى فسق الطلاق ام انه مفسوخ من تلقاء نفسه؟ هذا مذهب الشافعيه، لا مذهب العقد اصلا، هذا مذهب الشافعيه. واضح؟ لكنهم اتفقوا معتمد المذاهب الثلاثه الحنفيه والمالكيه، الحنابله والمالكيه والشافعيه، على اعتبار الخلاف في هذه المساله، بمعنى انه لو حكم حاكم بصحه العقد او قلد فيه الانسان اماما او مفتيا بهذا القول فاعتقده يعني تزوج بناء عليه انه لا يأتم ولا يعني لا يكون فاعلا لمحرم في في في باطن الامر. البليغة عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز نكاح المرأة بغير وليها. صح كده؟ لأول مرة يعرف الكلام ده يبقى حنيفة. لا مش يعرف من خلاف معتبر، يعرف إن ده قول أبي حنيفة. بس الباقي كله عادي. إن ده قول أبي حنيفة صح؟ كان في مرة حتى في الطعامة دي لما خدنا نص بتاع نصحح العقد. لو ما رضاش الولي ينظر هل هو يعني يرفض اعضالا لها ام يرفض لعله شرعيه. اذا كان يرفض اعضالا لها تعمدا تنزع منه الولايه ويولى من يزوجها. مش سامع. الزواج العرفي اذا كان بغير شهود ولا ولي هذا ليس زواج عرفي. احنا بنتكلم في بغير ولي فقط. انا لا اقول يجوز. انا اقول مختلف فيه، انما هو لا يجوز. كاح المراه بغير وليها انا يدين الله ان المراه لا تزوج نفسها بحبل احد. إلا في أحوال ضيقة جدا يعني يفتى فيها بذلك، أحوال ضيقة جدا جدا يعني. واضح؟ ماذا هذا القول يعني أنا نقوله تنبيها له، تنبيها عليه لإيش؟ لمراعاة الخلاف، ليس يعني لترويجي هو كيف كده راجل. كل طلبة كلية الحقوق يعرفونها، كل طلبة الأزهر يعرفونها، كل من يستمع الى فتاوى الازهر يعني. اي واحد هيروح لمجنون هيساله عليه. حالات قليله بقى، اسلام المراه مثلا ولا يوجد من يزوجها، حالات قليله جدا. اذا فعل ذلك مقلدا استفتى من يقول بقول ابي حنيفه قلده واعتقده ينصح ويؤمر بتصحيح العقد.

أنه لا يجوز في هذا النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. والعناية له زوجها والذكورة والعناية له. فالشاهد الفاسق لا تصح شهادته قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الولي وشاهدي عدل وأشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى لابد الشاهد يكون عدل. وكذلك على المعتمد في المذهب لابد أن يكون الولي عدلا لا يصح أن يكون فاسقا. دي مسألة عظيمة جدا. أن ولي المرأة لابد أن يكون مسلما وأن يكون عدلا غير فاسق. فلو كان فاسقا لا تصح ولايته ولا يصح تزويجه لموليته لابنته مثلا إن كان هو واضح. وهذه من المسائل التي لا يتحملها الوضع أن يكون الولي عدلا دائما. لأن إذا اشترطنا فيه العدالة بل في الشهود فهتبقى معظم عقود النكاح الناس أو كثير منها يعني تاني عقود منفسخة أصلا. واضح؟ ولذلك عندنا في المذهب من العلماء من جوز ولاية الفاسق. وليس ابن عبد السلام رحمه الله له نظرة في هذه المسألة في ولاية الفاسق مع خليجة له نظرة عجيبة. قال تصح ولاية الفاسق لأن الوازع الطبيعي أو أقوى من الوازع الديني في هذا الموضوع. يعني يعني هو ممكن يكون أبوها فاسق ويشرب خمر عياذا بالله بس يخاف على بنته. يعني نوع فسقي نوع فسقي لا يعود على ايه؟ على يعني يومك يعني لا يعرف جدا بقى لما يبقى فاسق لدرجة ان هو ضايع بنته. واضح؟ شوفوا العز مش العز المفروض كل الوضوح الشافعية لا الفسق مش نفسه هو فاسق. يعني مفيش وقت هيجي فيه اللي بيشرب خمر مش فاسق. واضح؟ لكن هو فاسق. لكن الذي ينبني على الفسق لا ممكن ايه احكام تنبني على مسألة الفسق تغير باختلاف الزمان والمكان. واضح؟ لكن هو في بطن الارض هو فاسق وفي ظاهر الامر هو فاسق. فنقول هو فاسق. هل تصح ولايته على ابنتي ام لا؟ المعتمد في المذهب حتى الان انه لا تصح. لكن هناك من العلماء من جوز ولايته وقال يعني علل ذلك بان الوازع الطبيعي اقوى في هذا الامر من الوازع الديني. ولذلك تجد ان الله سبحانه وتعالى وصى الابن بوالديه كثيرا لكن لم يوصي الوالدين بايه؟ بابنائهم الا في ايه واحده يوصيكم الله به أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية ليست للأب والأم إذا مات. الخطاب لمن سيقوم على الأمر بعدهما. لأن هو إذا مات إيش هيفعل هو؟ مش هو اللي هيورث. واضح؟ يعني لو كان حيا لأعطاهم لكن هو أصلا هو مات. فأقصد أن لا توجد آية عندنا في الكتاب لا توصي الأب والأم بإيه؟ بالرفق بالأولاد أو لأن هذا أمر جميل. هذا أمر وضع جبلي فيه طويل جدا. والغزالي رحمه الله نظر نظرة سديدة جدا قال إذا كان الأمر بحيث لو نزعنا عنه الولاية لم تقلت إلى حاكم فاسق لم تنزع. يعني هو أبوها فاسق طيب هننزع عنه الولاية. شوف مين بعده عمها كذلك أخوها كذلك. طيب ما فيش هنروح فين؟ الولي السلطان ولي من لا ولي له. طب السلطان افسق منهم جميعا. طب ليش نفعل؟ هنضيعها. على الاقل هم عندهم وزع ايه؟ الجبلي موجود لكن السلطان لا هذا ولا ذاك. فقال اذا كان الامر بحيث لو نزعنا عنه الولايه لآلت الى السلطان الفاسق لم تنزع. ونمضي ولايته ونقول يعني ان الواقع لا يتحمل الا ذلك ولذلك الفتوى عليه ولذلك اعتمده ابن مصطلح عمرو بن صلاح الشافعي والنووي رحمهم الله تعالى. اختبار زي يا حبيبي كذلك خبيب ابو حاتم في ضبط محمد بن محمد بن محمد بن احمد ابو حاتم الغزي في ضبط الفسق ارتكاب الكبائر او التتابع في المحاولات الذهابي على نحو الشرك الاستهانه بها العلم عنه ذلك وفضل اما ارتكاب الاشياء التي عمل بها البلوى فليس سببا وكذلك المختلف فيها اختلافا معتبرا يعني النمط ليس بالاسقاط الجنه يعني في خلاف كبير فيه لكن النمط المختلف فيه نص المرأة لزوجها اختلف في خلال كبير التدخين ليس تسقط لأنه دعك من اختلاف الفقهاء المعاصرين فيه لأنه عمل به البلوى وكثير من الناس يظنون أنه مكروه فقط واضح فيتعاملون به يستهينون به يعني يفعلونه يعني على وجه أنه ليس أمر كبيرا يعني والعلماء مختلفين فيه واضح حلق اللحية ليس تسقط لأنه عمل به البلوى شاعر واضح؟ أنا أقول أنا ليس فرقة ما هو معصية لكن ليس فرقة أنا دي نظام التسكين حرام من الوش حرام المسألة المسألة في هل هو فرقة ولا لا؟ الإثبات قطعا ليس فرقة الإثبات بغير خيالاء جائز عند علم الله واضح؟ لا أنا بتكلم بأسئلة إيه؟ إما أسئلة مختلف فيها هي كلها أمثلة مختلفة فيها التحقيق مختلفة فيها من أهل العلم والقول الشائع عند عامة الناس إنها ليست حرام واضح ليس تسمع صلاة الجماعة عند الجمهور غير واجبة زيوت يا إخوة إنها أمثلة غريبة جدا حرام طبعا ده غريبة دياسة معناها إيه الذي يطبع الفحش على أهل بيته يرسل عليهن الرجال عياذا بالله واضح فالقضية مختلفة أنا أقصد أن هناك محرمات شاعت من الناس ليست فسق بل عمل بها البلوى فهذه نأمر فيها بالمعروف وننهى فيها عن المنكر وننصح فيها الناس ونرشدهم فيها لكن ما تجيش بقى تقول إيه هذا الرجل يدخن لا يصلح عند الشافعية وليا على امرأته في النكاح وهذا حريم لا يصح أن يكون مؤذنا في المذهب وهذا مثبت لا يصلي بنا وهذا وهذه ناقصة لا تدخل حي في انتظار الحي الأمر يعني إيه؟ تربيع على الزوج احنا بنقول اهو فعل محرم على وجه الاستهانة هو عارف ان هو حرام وبيفعله مستهينا بالشرع واضح ولذلك نقول ايه المحرمات دي الناس يفعلونها لا على وجه الاستهانة هو يظن ان هي ايه مش حرام او ان هي الخلاف فيها كبير ومفيش دليل على حرمتها فيفعلها وهو لا يستهين بالشرع لكن هو شايف خلاص امر شائع والناس كلها بتعمله واضح بل كان في وقت من الاوقات هناك من العلماء ومن الدعاء من يدخن يعني بلاش نقول قديما يعني واضح افاضل علماء كبار يعني تتبعهم عامه الناس يعني تدخل يا اخوانا اول ما كان في سجاير اول ما كان بدا الدرجه ينتشر هناك من علماء من قال انه متحدث المساله يعني ايه فاللي بيدخن بقى هو ايوه قالوا قال هو ابن شعر يخشب لما يشرب الدرجه في الطلب التدخين يعينه على الخشوع يشرب بل هناك من العلماء طب انا اقول لك شيء هناك من العلماء من أفتى في وقت من الأوقات أن المرأة إذا كانت تدخن يجب على زوجها أن يأتي إلى بيتها مش بقول دلوقتي مش لا حول ولا قوة إلا بالله يا ابني ما أول ما نزل التدخين ده واتعرف وشاع من الناس ما كانش معروف أضراره التي أثبتها الطب الآن هيقول حرام ليه يعني هو الآن مثلا ده حرام تعالوا كم يقول حرام ها طيب لو الطب بعد 20 سنة اثبت ان هو يعني ضار قطعا ويجيب سرطان يبقى بعد 20 سنة ايه حرام دي بقى يقول لك لا مش حرام ده كان يبقى اللي كانوا بيجيبوه بقى الشيخ احمد عبد السلام في الدقه مش كانوا بيجيبوا له حاجه حرام ما انت بتتصور بيئه الايه بيئه الكلام وبيئه البحث تحديد البحث ما كانش عندهم دليل أصلا على الحلم، وده كان أمر حادث واضح. لذلك انتشر وشاع من الناس شيوع عجيب جدا. فالآن الناس الذي شاع بينهم هذا الأمر، وانت لسه عمال تجيب لهم أبحاث وتجيب لهم فتاوى وتجيب لهم عشان تثبت لهم أنه هو حرام، وهو يفعله لأنه أنه أمر إيه؟ يعني حرام إيه الحرام اللي فيها؟ أنا لسه ما يعرفش إنه حرام أو مش مقتنع واضح، أو يرى أن هناك من العلماء من يفعله ويجوزه، فهذا لا يفعل شيء استهانة بالشرع. إنما الذي يشرب الخمر يقول أنا أشرب الخمر عياذا بالله عن المختلف في الخمر، عن قال أحد العلماء فهذا فعل معصية على وجه الاستهانة بالشرع، واضح؟ ولذلك هذه فرصة، لا مش كل معصية مستهانة. لا الكفاية مضبوطة، الكفاية أولا الأشهر بين الناس أن الزجاجة طبعا، الأشهر أولا ما أسمعش حاجة من الجنة الأخرى، الأخرى العليها والمجاهرة بها ده زمن في الوصف الحاجة يعني في الإسلام العادية. أولا مسألة الإسلام على الصغيرة أحولها إلى كبيرة، ده ضابط اجتهادي مختلف فيه خلاف كبير جدا، كثير من العلماء يبطلوا أصلا أقولهم صغيرة طبعا صغيرة. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. ففرق الآية بين كبائر وفواحش وبين لمن، واللمن ده كما يعني قال بعض الصحابة تفسير آية إيش كقبلة الرجل للمرأة نحو ذلك، واضح؟ فهذه كلها مش معناها ان الحاجات دي شهيده، معناها ان هذا من ليست كبيره يعني، واضح؟ يعني تكفرها الصلوات، تكفرها الصلاه الى الصلاه، تكفرها رمضان الى رمضان، بينما الكبائر لا يكفرها الا بالتوبه المصروح منها. فهذه الاشياء قد تفعل جهرا وقد يعني يتتابع عليها الانسان، لم يخرجها القران عن كونها لمن، هي لمن، واضح؟ بل الإصرار عليها لا يحولها إلى كبيرة، لكن إذا فعلها مجاهرة فالجهر بالمعصية كبيرة، لأن هذا فيه نوع استهانة. بس الكلام في المعصية التي يفعلها جهرا هو يظن أنها معصية، هو يعتقد أنها معصية، لكن المدخن هذا لا يعتقد أنها معصية. كثير من المدخنين أنا كلمت مدخن ده بتحس إنه مع فقيه، مش والله يقول مش ضرر، فين الضرر اللي فيه؟ انا بشربها بقالي 30 سنه لم اتضرر، وفلان بيشربها مش عارف بقالها قد ايه، وفلان ومش كل واحد بيشربها لازم يجيله سرطان. وفعلا من جهه الفقه الضرر الذي يترتب عليه التحريم لابد ان يكون ضررا قطعيا، والضرر القطعي ضرر في الكم وضرر في الكيف وضرر في الكيف. يعني ايه؟ يعني استعمال الماء المشمع عند الشافعية ما حكمه؟ ليه؟ عشان الشافعي كان طبيب فقال استعماله يورث في البرد، مكروه ولا حرام؟ طب ازاي حاجة تجيب البرد استعمالها يجيب البرد مش حرام؟ علشان ايه؟ علشان الضرر المترتب عليه ليس قطعيا، قد يستعمله مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وما يجيب البرد، ممكن يستعمله مرتين ثلاثه كيلو، مش كده؟ فالضرر ليس قاطعي، وهذا ضابط. ايه الفارق بين اكل الشيبسي وشرب السم؟ حكما اكل الشيبسي حرام، انتوا كلكم واخدين مبالغ اكيد، ها حلال ولا حرام؟ مباح ممتاز. شرب السم حرام، ليه؟ طبعا لو شرب سم مره هيجي صح، انما ممكن ياكل شيبس طول عمره ما يجيلوش حاجه، ممكن ياكله يجيله ايه؟ يجيله امراض زي الامراض اللي انت سمعتها دي، واضح؟ الشيبس حرام، البيبسي حرام، الحاجات دي فيها نسبه ضرر، ممكن واحد يجيله سرطان بسبب مثلا الشيبس كده، وابحاث كتير دلوقتي وحالات كتير يقول لك جاله بسبب كده، لكن ما نقدرش نقول حرام لان الضرر مش قطعي. فهناك من يقول الدخان، اسمع شيء، هناك من يقول الدخان ليس مضر ضررا قطعيا، لان الضرر في الكم قطعي، في الكم وفي النوع، يعني نوع يكون بيترتب عليه ضرر قطعا ويكون استعماله يترتب عليه ضرر قطعا. اما الافراط في استعماله يضر، فهناك اشياء كثيره جدا يضر استعمالها اذا افرط الانسان فيها ولا تحرم. يعني الان لو شرب سيجاره طول عمره هيجيله في الامراض اللي بيجيبوها دي، لو شرب 10 سجاير في السنه هيجيله الامراض دي؟ مش هيجيله، واضح؟ فده معناه ايه؟ ان الضرر ليس قطعي لا في الكم ولا في النوع. فلذلك تعليق التحريم على الضرر في التدخين فيه نظر شرعي. انا دين الله ان هي من الخبائث طبعا، ولذلك تحرم ويحرم عليهم القضاء، فهي خبيثة طبعا بأخص من عصود القطران. القطران ده 100% خبيث، حد يستحسنه في الفطر البشرية كلها هو كالطين، والطين مجمع على تحريمه بل هو أرض النار. ولذلك أنا أقول أنها حرام لأنها خبيثة، حتى المدخنين اللي بيقولوا ما تضرش بيقولوا خبيثة، حاجة خبيثة، أمر يعني نفسنا نبطل. واضح؟ مش كل ضرر يترتب عليه تحريم يا شيخ. اقطاع اصابع حضرتك فيها ضرر. فضيا في ضرر لا في متوسط. في نوع ضرر يترتب عليه تحريم ده. فاهمني؟ مسألة ان هو بيأذيك بقى بالدخان ده موضوع تاني بتكلم عليه هو نفسه. هو نفسه بيشرب سيجارة، بيشرب 10 سجاير في السنة. في ضرر؟ في ضرر، لكن نوع الضرر ده بيترتب ونيت به حكم التحريم. في اشياء كتير فيها ضرر لم تحرم، فيها ضرر نسبي، ضرر قليل، واضح؟ انما الضرر الذي استقرئ الشريعه من اولها الى اخرها تجد ان الضرر الذي ترتب عليه حكم التحريم ضرر ترتب عليه فوات عضو من الاعضاء، او يعني ضرر منفعته، واضح؟ او هلاك. ده انواع الضرر التي رتب عليها العلماء حكم التحريم. انما ضرر مختصر، ضرر يسير، ضرر محتمل، لما انت في حاجات كتير جدا بتعملها عادات ومشروبات ومطعمات فيها ضرر، فيها نوع ضرر. لا احنا بنتكلم دلوقتي انت هنا ده سبب اخر، يعني في حاجه اسمها محرم للذات ومحرم لغيره. انا ما بقولش التدخين حلال، انا بقول لك التدخين حرام لانه خطير، والخبائث محرمة، أكل الطين محرم بالإجماع لأنه خبيث، أكل الحشرات إيه دليل على حرمة الحشرات؟ الحشرات حلال، مصدر من مصادر البروتين الغنية، كلمة علمية، مصادر البروتين الغنية جدا بالبروتين، لكنها إيه؟ مستخبثة في الطبائع السليمة، صح؟ ولذلك تدخل في عموم قول الله تعالى وحرم عليه مصادر، أي محرمة، التدخين أنا دين الله أنه محرم. لأنه خبيث. لكن الآن كل الجدل الفقهي ده في التدخين، رجل بقى يفعلها ويقول أنا شايف إن إما مختلف فيها وإما إن هي يعني حاجة أمر بسيط يسير ويفعله الناس كلهم وتدايعوا عليه وتتابعوا عليه، هذا لا يشعر باستهانته بدين الله جل وعلا. لذلك هناك من الأفاضل ناس على خير كثير وتغيب واضح، مثل هذه الأشياء لا يصيب بها، لا يصيب بها فاسق، والله تعالى أعلم. نرجع لقضية النكاح، نرجع لقضية النكاح، ولي وشاهد يعدي، فنقول يشترط للولي أن يكون عدلا، فإذا كان فاسقا في المذهب الشافعي لا يصح وتنزع منه الولاية ويعني تعطى لمن بعده في الترتيب. قال إلا أنه لا يفتخر نكاح ذمية إلى إسلام الولي. يعني إيه المسألة دي؟ يعني لو أن امرأة ذمية وأبوها ذمي أو وليها ذمي ويريد مسلم أن ينكحها، جائز ولا لا؟ جائز، فلا يفتخر ذلك إلى إيه؟ إلى إسلام وليها، شد أوليها مسلم، لأن هي كافرة وهو كافر، فالولاء بينهما غير مقتضى. ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد، لأن يعني سلطانه عليها بكونه سيدها وهي عبد أمته يعني مغلب. المقصود هنا بالعدالة كما عبر العلماء يعني العدالة الظاهرة، إن هناك من يشترط العدالة الباطنة، هذا بالصحيح العدالة الظاهرة. العدالة الظاهرة يعني لا يعرف عنه تجربة، يعني مش لازم نأتي بمن يشهد له أنه عدل ليتحقق عدالته، إن هي تسمى العدالة الباطنة، لا يكفي ألا يعرف عنه فسق. قال أولى الولاة الأب ثم الجد ثم الجد أو الأبي ثم الأخ للأبي والأم ثم الأخ للأبي ثم ابن الأخ للأبي والأم ثم ابن الأخ للأبي ثم العم ثم ابن. على هذا الترتيب أولى الولاة، يقول ترتيب الولاة يعني إذا لم نجد الأب إلى من ننقل الولاية، إذا لم نجد أبوه إلى من ننقل الولاية هكذا. فقال أولى الولاة الأب، هذا أمر بديهي لأنه أشفق الناس بها وأقرب الناس إليها أقرب العصبة إليها. ثم الجد أو الأب ثم الأخ للأب والأم، الأخ الشقيق لها، ثم الأخ للأب يعني أخوها من أبيها، ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب. وانتبه إلى أنه لم يذكر الابن، ثم يعني عدمت فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق إذا كانت يعني أمد معتقة ثم عصباته ثم الحاكم إذا نشف هؤلاء فالنون ولي من لا ولي له. انتبه إلى أنه لم يذكر الابن عند الشافعية، وهذا من غرائب المذهب الحقيقة أن الابن لا يكون يعني أو لا يكون وليا على أمه في النكاح. لسه ما خلفتوش يا عم، إنما فقه التصور دي مسائل أنت لازم تتصورها. واحدة كبيرة عندها أولاد وزوجها مطلقة أو متوفى وعايزة تتزوج، مين يزوجها؟ ده وارد ده ولا لا؟ يحصل كل يوم، إيه مشكلة؟ واضح؟ فابنها هل يصح أن يكون وليا لها أم لا؟ عند الشافعية لا. ليش؟ قال لأن ابنها لا يشترك معها في النسب، ليس عصبة لها. لا إنها مش عصبة لها، يشترك معها في النسب. يا ابن عارف يعني نسب؟ عصبة يعني الذين يشتركون العصوبة اللي هم إيه؟ الرجال المشتركون في النسب. يعني أخوها يشترك معها في الأب، مش كده؟ ابن عمها يشترك معها في الجد. كل هؤلاء عصباتها، عصواتها رجال لا يفرق بينهم وبينها نساء، واضح؟ يبدون إليها برجال، إنما إنها يحمل نسب إيه؟ زوجها، صح؟ فلذلك قالوا لا يشترك معها في النسب، ليس عصبة لها يعني لا يشاركها في النسب في المقصوبة فلا يزوجها. ليش؟ بص العلة غريبة جدا، قال لأن من لا يشترك معها في النسب لا يعتني بدفع العار عنها. يعني كأنه ايه؟ انا شايل اسم ابويا، انت بقى شايل اسم ابوك، فالموضوع ايه بالنسبة لي؟ فهذه نظرة اعلى ما تكون. لذلك صحيح قول مالك انه مزوجها وانه مقدم على كثير من الاوكاد. بس كل فرصة ان هو يعني منها يحتاج زواج. هنختلع بقى. واضح. نريده من النظر. الأقرب فالأقرب فالأقرب، يرجع للقرب الذي ذكرناه. الجد قبل. طيب والجد أقرب، مش الأخ أقرب من الحواشي، لأن أبوها أبوها جدها أبوها. لا ما تحطش قبل طب طبعا. جد الأم لا الأم مش هتكلم أبو طب. مش عصبة. يبقى انت تعرف من ذلك ان الخال وابن الخال هؤلاء ليسوا ايه؟ اولياء اصلا. خلي بالك عشان موضوع الزواج عندنا بيحصل فيه حاجات كده اشبه بالمجاملات. ها؟ الخال والد، الخال والد دي مش موجوده في الفقه، واضح؟ الخال من ذوي الارحام، وبالتالي ليس عصبه، وبالتالي ليس من الاولياء، انما يجوز للولي ان يوكله. يعني لو مثلا كبير العائلة خال وبالتالي أبو البنت اتحرج إن هو يتولى هو عقد وجود إيه خالها وهو كبير العائلة فقدمه ليزوج يبقى في الحالة دي يزوجها بالولاية ولا بالوكالة هو وكيل عن الولي واضح وكيل عن الولي فإن لم يوكله الولي لا يصح العقد لأن هذا استئناف على حق الولي استئناف على حق الولي خلاص ترتيب العقوبات في أمر النكاح أمر ضروري يقال مسألة مسلمة أن ابنها زوجها استدل به المخالفون الشافعي لكن هم ردوا رد حقيقة مخالفة أن هذا كان تقريبا خاطئ وإلا فهو كان صريح جدا لا يصلح ولي المظلم عند القائدين بالولاية عند القائدين بولاية الإذن ابنها ما كان يصلح ولي صح لأنه كان صريح جدا فكان هذا أمر كأنه إيه تطهيرا له من باب المنهى لكن من النظر الحق أن مسألة الإذن لا يعتني بدفع العار عن يعني عن نفسي بزواج أمي لأنه لا يشاركها في النسب هذا أمر يعني غير في البعد قال ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها لا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة الأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواحدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله هذا هذه الآيات دليل على أمرين الأمر الأول أن الرجل لا يصح أن يصرح بخطبة من كانت في العدة لقول الله سبحانه وتعالى ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وذلك للأمرين الأمر الأول لأن المرأة الرجعية ما زالت زوجة للمطلقة إذا كانت مطلقة رجعية في عدة من طلاق رجعية فهي زوجة لمن؟ لمطلقة يجوز لها أن يراجعها بمجرد الكلمة بدون موافقتها حتى ولو لم تسمعها واضح لو قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وهي غير موجودة ترجع إلى عصمتي طالما أن العدة لم تنطلق والرجعية زوجة عند عامة أهل العلم في مسائل كثيرة في مسألة الطلاق هي زوجة كالحق والطلاق في الظهار في الإلاء في الميراث في كل هذه الأشياء هي زوجة وبالتالي لا يحل الإنسان أن يخطب زوجة غيره أو امرأة غيره هذا من جهة من جهة أخرى فرضنا أن المرأة معتدة من طلاق بائن يعني كده كده مش هترجع لزوجها بالمراجعة أو أنها معتدة من الوفاء في هذه الأحوال أيضا لا يجوز أن يصرح بخطبتها لأمر آخر وهو أن التصريح بخطبة المرأة قد يدفعها إلى استعجال انقضاء العدة عرفت أنه لا يريدها ويريد خطبتها فيشتف عنها وأمر العدة مرجع فيه إلى النساء واضح؟ فتقول خلاص أنا أخشبت الثلاث حيضات أو طهرت الثلاث أطهار عند الشافعية واضح؟ فانقضت عدتها فتكذب في أمر العدة ولذلك هذا يحدث ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه عليه في قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من الحيض واضح؟ النساء قد يكذبن في هذا الأمر لذلك الشرع أمر بألا يصرح الإنسان بخطبة المرأة حتى يبلغ الكتاب وأجله الأمر الثاني الذي تدل عليه الآيات أن له أن يعرض بالقول يعني يقول لها إذا حللت فآذنيني مثلك يعني لا يطرق مثلك يعني كما يقول يعني الرجال واضح لكن لا يقول انا اريدك للزواج انما يعظم هذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لفاطمه بنت قيس اذا حللت فاذنيني اذا حللت فاذنيني يعني اخبريني واضح هذا لا يدل دلالة قطعية على أنه يريدها ولذلك وما كان يريدها صلى الله عليه وسلم كان يريدها لمن؟ ها؟ لبسامة مش كده؟ إنها بعد ذلك بعد ما انتهت عدتها خطبها لبسامة ابن زيد فلما أخبرها بذلك قالت بسامة أسامة وأخذت تقلب كفيها لأن أسامة كان أسودا رضي الله عنه وأرضاه وقضيها وهي كانت أسامة بنت خيث كانت من أشرف نساء قريش كانت تقول أسامة يعني كيف ذلك ولكنها يعني بعد أن راجعت نفسها وعلمت أن هذا يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها رضيت به قالت فأكرمني الله أسامة وأنعمني الله واضح فيجوز للرجل أن يعرض لكن لا يصرح لا يجوز أن يصرح لخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها ويعقد عقد الزواج بعد الانقضاء يعني يصرح بعد الانقضاء ويعقد بعد الانقضاء أيضا من أنواع الخطبة المحرمة الخطبة على خطبة الرجل لا يخطب أحدكم على خطبته أخيه فإذا خطب الإنسان امرأة فصرح له بالإجابة بالموافقة صار حقا له على هذه المرأة وعلى وليها ألا يخطبها غيره وعلى بقية المسلمين ألا يخطبها غيره وهذا هو حق الخاطب على خطيبه يعني مخطوبة ماذا لك منها ليك إن محدش يخطبها غيره بس ما تسألنيش عن أي حاجة تانية لا واتساب ولا فيس ولا أي شيء مخطوبة ما يحل لك منها ألا يخطبها غيره هي أجنبية زي أجنبية تعاملها كما تعامل الأجنبيات يجوز أن تتكلم معها للحاجة كما يجوز أن تكلم الأجنبية للحاجة يعني مثلا دي الحاجة دي مش بقى تكلمها الساعة 12 بالليل انت بتحب تسمع الشيانين من المشايخ بتحب تشرب ايه بتحب تاكل ايه وايه رايك في البوست بتاع فلان النهارده طبعا ده مش من الحاجات خالص بلاك شمعت شخصيه طالما رايتها اصل حياه ثانيه خالص مش بحلقها بالتوحيد كل الحاجات دي عارفينها خد بالك الاخ كان على طول ايام العصر كل شويه شايف كتاب ورايح كمان فين رايح عند الاخ ده ربنا يقويكم بعد الزواج بعد خلصت معاك كام كتاب عن الشيخ ولا صفحه يعني هذه الحجج كلها يعني ايه مخطوبه مخطوبتك كامراه اجنبيه تسالها عن مثلا ايش رايك في لون الحجره الفلانيه كيف نفعله تقول لك مثلا احمر لا ذوقك ما شاء الله كبير ان شاء الله نفعله احمر واضح الفتاير انت جبت فتاير لونها ايه اخضر طيب عشان انا هجيب مثلا الشيء الفلاني لابد ان يكون متوافقا مع الفتاير انا بديك امثله وقعيه هذه هي الحاجات فقط اليوم سننزل مثلا نشتري الشيء الفلاني من اساس البيت فهل من هنا يعني اختيار انا او هاتي معاك اخوكي ولا ابوكي ولا امك وتخرجون لفعل ذلك انما كلام لغير حاجه المخطوبه لا يجوز حتى لو في هاتف حتى لو في هاتف هناك من المشايخ من أكثر الجواز أنا أقول لا يجوز لأن في واقع الناس الهاتف يضر إلى يعني هواتف كثيرة والهواتف تجر إلى ما لا تحمد عقباه ويقع بعد ذلك الأخ والأخت في محرمات وهذا أمر كثير شوف يا ابني أقول لك على نصيحة خارج عن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإن ذلك أحرى أن يؤذم بينكما أن تقبلها وتقبلها حصل وأذم بينكما وقد انتهى كزوجة أولا مبدئيا انتهى الزواج جيد طيب أعرف شخصيتها إزاي كيف نتهالف ده زواج صالونات ده زواج أنتريهات الكلام ده كله مش موجود في الشرع إيه اللي موجود في الشرع؟ لم نسمع إيه اللي موجود في الشرع؟ خذ الخبرات بس من هذه الأمور والله أنتم يعني سأدلك على الوصفة التي يعني يفلح بها بيتك الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أما ترتيب الآية لأن هذا الترتيب لا نبني أحكاما لكن نستلهم إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فذكرها بصفة الزوجة أولا ثم قال إيه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فجاء ذكر المودة الحب والألفة والرحمة بعد ذكر الصفة الزوجية. إذا اتبعت الشرع في الأول يجعل الله سبحانه على الرحمة والألفة والمودة بينكما في الآخر. هتقول لي إزاي وأنا معرفتش قبل كده؟ أقول لك ما هو قال لك الأول الآية إيه؟ ومن آياته دي آية كيف؟ لا كيف، هذه آية من آياته سبحانه وتعالى أن يجمع بين امرأة من الشرق ورجل من الغرب لا يعرف بعضهما، لكن اتبع شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وقبله وقبلتها ورضيه رضيها يعني رضي دينها ورضي دينه. فمن آياته أن يجمع بينهما وأن يجعل بينهما مودة ورحمة. كيف؟ ما تقوليش كيف، هذا من آياته. إنما أعرف شخصيتها خمس دعايات يصاحبها في الكلية 7 سنين ما شاء الله كانوا طويلين، خلصت الكلية بدأت أربع 7 سنين 7 سنين مع بعض، وعندما يخطبها هي وفتحة سنة، وعندما يخطبها 4 سنين وبعدين يتجوزوا ويطلعوا بعد 6 شهور. يقول لك ايه ده؟ يقول لك بني ادم اول مره اشوفها غير اللي كنت اعرفها من 15 سنه خالص. ده الواقع المواقع، لا الواقع كتير من النماذج دي. انا بشرح لك الواقع اللي بتعرض له، وانت عايش في الواقع ده لوحدك ولا انا عايش معاك؟ انا تعرفوا ازاي؟ تعرفوا من خلال دين اهلها، من خلال دين بيتها، من خلال السؤال عنها، من خلال جيكس او اثنين وثلاثه. وانت تعرفوا ازاي لما يعني انتوا برضه متخيلين ان انت لو قعدت خطيبها سنتين ومتروح لها وبتقعد معاها اثنين وخميس تفطروا مع بعض وتفطروا مع بعض، ان انتوا ايه؟ ان انت هتعرفوا على حقيقتها. ده مش واقع. بس الغرض المراه تتصنع في فتره الخطوبه والعقل ايضا والرجل كذلك، حتى انه لا يعلم على حقيقته ولا تعلم على حقيقته الا بعد ان يغلق عليه. ها الكلام ده قبل الخطوبه؟ الخطوبه حرام طبعا. مش المناقشات الفكريه اصل انت مش هتتجوز نيوتن يعني تكون على لا والله انا مش بقلل، انا بكلمك بواقعيه. طب اسمع بس، ناس ممكن بص يا محمد، قديما قبل التزوج شيخ لما جاي قال لي ايه ابنك شيخ مش عارف وقت حديث مش عارف ايه وزي الطعام وصول الفقه، قلت له شيخ انا مش عارف مش عايز اخي يذاكر معايا، انا عايز نصيب عايز زوج. واضح قضية البناء الفكري للمرأة، أولا مفيش حد بتاع الصبر إلا ما خرج عن القاعدة، ده نادر والنادر يحصل على سلفية سلفية في إخوة سلفيين. لما مثلا مثلا أنا بقول لك يعني في الغالب قال لي في مرة أخ قال لك إيه أخ معنا في الموز عايز أخت لينة أمية إن شاء الله إن شاء الله قال بس ضروري أم تعرف إنجليزي كويس جدا كمبيوتر، عشان أنا مش متخيل واحدة تعرفش إنجليزي كمبيوتر أنت بتدرس كتيرة ما يلكم إنجليزي كمبيوتر. القصة يا باشمهندس محمد انت عايزها دوبة صح، يبقى انت اول حاجة تركز فيها الدين والطاعة قوية. البناء الفكري بقى للمرأة ده ممكن في سؤالين ثلاثة يعني، اصل انت مش عايزها تكون مرتبطة معاك فكرية 100% بس مش عايز شذوذات فكرية صح؟ شذوذ مش عايز يعني، هي دلوقتي لو مثلا اخت ربعوية هتقعد انت معاها اول قعدة هتقول لك ايه رأيك في حزب النور؟ خلاص شكرا. انت لو حزب النور هتقعد معاها اول قعدة تقول لها ايه رأيك في ذكرى رابعة كمان كمان هتعملي ايه؟ واضح؟ خلاص انت عرفت ايه الشذوذات الفكرية عندك، انما بقى التفاصيل البناء الفكري بتاع ماشي بس احرى اليوم ما بينكم موجود ما بينكم انتهت الرخصة. واضح؟ انا بتكلم بقى في ايه؟ ها خطيبها لمده سنه قاعدين بقى السنه كلها على التليفون وما شاء الله دلوقتي العروض كلهم معاهم دايره ببلاش وشغالين. مثلا يعني لا سهلة في طرق كثيره اشتراك يعني القصد ايه يا اخوه بالله عليكم والله احنا بنعرض عليكم حاجات واقعيه اخوه في التمثال في هذا وبيخرجوا مع الاخت المخطوبه بيقعدوا معاها ويخليهم في مكان عام المرضى التفسير و أي موضوع نفسه الله مستعان أفيل الإخوة خالص المصطفى للمسلم من 15 سنة كان فيه أن الحد الذي يجيب فيه لن يديره من الإخوة كان ممكن يحصل ميزة دعم بس مشكلة أقول لك أنا مشكلة لا القضية يا إخوتي إنك استقي الأمور دي من خبرات الواقع فداني الواقع فيه تجارب مؤلمة وإذا بقيت الله سبحانه وتعالى في الأول يعني يرجو الله سبحانه وتعالى خطيرة فأنا قلت لك دي من آيات ومن آياته إن يجعل بينكم مودة ورحمة أنت عمرك يا شيخ ولا أي شيء إلا تبقى لي آية من آيات الله سبحانه وتعالى والقلوب بين أسبوعين المصادف وحمان القديمة وكيف تشكل دي آية ما يجب الغاية لا يجب لرجل أن يخطب على خطبة يا أخي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أو قال صلى الله عليه وسلم شوشتم عليه أيوة لا يخطب أحدكم على خطبة يا أخي لا يخطب أحدكم على خطبة أخي ولا يبع على بيعه ولا يسم على ثوبه فهذا الحديث يدل على ان الانسان لا يخطب على خطبة اخيه طيب ما هو الحد الذي نقول انه خاطب اذا تقدم لخطبتها فاجيب اجابه صريحه بالموافقه اما اذا لم يجب اتقدم لخطبتها وهم ما ردوش عليه او اجيب لكن غير تصريح قالوا طب ان شاء الله خير ونصبر وان شاء الله ياتيك الرد وابشر كل هذه ليست خطبه فبالتالي يجوز ان تتقدم لخطبتها قال النساء على الغيب ان شاء الله تعالى هذه في الدرس اقول قولي هذا واتقوا الله لي ولكم لا القضيه سالت حضرتك سالت مؤخرا سؤال وبتقول لي لا قبل دي وانت لا تصبر على جوك على مسألة ايه مشكلة في موضوع المطر في ده قصد المطر على المؤلف الاسم والشخص والكلام ده بص يا اخي لا مش محتاجة ده اللي احنا محتاجينه وانطلنا فيه الوجود يعني احد الاخوة زمان استشارني خفاضل هنا من الاخوة قال لي في اخوة عاملين في القاهرة قصي اسلامي وعلى مستوى عالي جدا وفي منطقه راقيه والكافيه ده طبعا بيخصوا رجال ونساء فهم حاطين شرط ان لازم اللي يدخل تكون ايه محجبه وممنوع القبض ف تعرفش ده حاجه ممنوع ان واحد يخش مع واحده واخد بالك قال لي بس طبعا الامر ما فيش طيب واحد مثلا داخل مع بنته قال له في اخبار واحد والبشار داخل مع مراته مش عارف قاعد دلوقتي يعني قال لي فهم وصلوا الحل ان هم واقفين واحد على الباب لو واحده متبرجه يعني يبقى ما بيدخلوش بيعتذر بشياكه وما لو مقبوله بيدخلها فلا ينفع فقلت له طب معلش حد المقبوله وحد المتبرجه يعني الاخ اللي واقف على الباب ده انتوا مستغنين عنه يعني ده واحد قام ينفخ في جهنم واقف فيه في الحريم يعني ده اخ كده واحد كل واحد يخش يجيبها من اولها لاخرها عشان يشوف دي مقبوله ولا مش مقبوله يدخلها ولا ما يدخلهاش دي المخفية طب ايه حد المقبوله؟ قلت له يعني دلوقتي واحده لابسه طرحه وبلوزه وبنطلون دي مقبوله ولا مش مقبوله؟ قال لو هدوم واقعه مش عارف ايه طيب لابسه بقى الهدوم ضيقه ولابسه طرحه طب مش لابسه طرحه ولابسه هدوم واقعه ايه يعني الحد اللي انت هتحبه يعني؟ امر لا مبالغ في حاجات مش بتاعتنا النساء الاصل فيهن وقرن في بيوتكن لما تقرا في تفسير الايات وتشوف كيف كان النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقرن في بيوتهن والصحابه والصحابيات يفعلن ذلك مفيش دعوه بالواقع انا بعمل ايه؟ انا مش مطالب ان انا انصاري في الواقع انا مطالب ان انا اقوم الواقع يعني هم الاخوات بيقوموا يروحوا دار التحصيل ويروحوا المسجد ويختاروا الدرس وتروح الكلية وتروح الكورس وتروح كورس الكمبيوتر وتروح كورس الإنجليزي كل ده من أجل الواقع كمان هنعمل لكم كافيه يعني قرنا في بيوتي قلنا بقى ساعتين دول يعني. الأخ قال لي قبل كده نعمل كافيه إسلامي للشباب طبعا. ليه أخوة بس؟ قل يا عم احنا عايزين نرجع الأخوة مساجد الحرق الآية. حتى عادوا نبدا منهم نشجعهم على المساجد. دي حاجات مش بتاعتنا يعني إيه؟ الأصل إن هم يقعدوا في بيوتهم. بتقول لك لازم أتعلم طب أخرج أتعلم. ولازم كورس بالإنجليزي عشان التجارة الإنجليزي مش فاهمة خالص. لازم كمبيوتر عشان خاطر لازم بقى درس العلوم الشرعية يوم السبت رزق ويوم الأحد عقيدة ويوم الاثنين في الآخر ما عملوش أي حاجة. طيب روح ولا تمنعوا إماء الله ومساجد الله تفضلي تصلي قيام الليل في المسجد مع إن في بيتك أمر تخرج من كل ده كمان تقصر على القهوة. أمر أصلا غير مستفزق حتى عرفا يعني. ف لا الأصل إن إحنا لا ننصر في المجتمع نقاوم المجتمع بقدر الإمكان. هو أصل يعني النساء يعني اجتماع الرجال يعني فيه شرط إلا من رحم الله وما بالك باجتماع النساء ده هما ما بيقعدوش مع بعض إلا لما يجيبوا سيدة فلانة ويجيبوا سيدة فلانة صح الأمر ده شيخ الشهرة في الشهرة يعني الشهرة لا لا يعني الشارع ايه الاحاديث اللي جاءت كلها كذلك احرى ان يؤمن بينكما الايه يقدم في الكتاب الحاجه اللي انت بتغملها في مش هتلاقي مثلا بيع الكتاب والقلم اقول لكم على طول من المهمات اللي نعمل الكتاب والقلم دي انواع المحب يعني فنعمل كده الخل انت بتعمل ايه تحط الخبز في الخل كده انت واخد بالك ف يعني يهدم بينكما وفيه بينكما الألفة والمودة والقبول واضح كالإدام إذا دخل فيه إذا دخل فيه الخبز يعني شبع الألفة مش من النظر بس يا أخي ماشي ما أنت بتحسبها حساب مادي زي ما قلت لك يعني الشرط قال يؤمن بينهما ايوه قالوا هذلك اذا فانظر بس حبيب ما نظرش ونلف كده بقول له عم بص لك بصه ذلك احلى نقدم بينكما انظر ما قالش روح اقعد بقى وعيش معاها سنه لغايه ما نقدم بينكما ده امر ده ضابط تفكير عشان اعرف شخصيتها طب امتى تعرف شخصيتها بقى مش هتعرف وجود حد من محارمها مش هتعرف شخصيتها برضه خلينا بصايين واحد ابوها قاعده اتكلم فيه انت ما ماشي هتتكلم في ايه طيب؟ شوف ما هو بيتكلم في الشخصية الزكية الأم أم الأب أو الأخت مثلا كده هي بتتعامل مع الأخت وتعرف شخصيتها هي مش كده يعني وبعدين إخواننا إحنا لما ضيقنا في الحالات وتعنتنا فيه يعني بحثنا عن مخارج فيما حرم الله جل وعلا إحنا ضيقنا الحالات بمعنى إيه؟ المجتمع تشدد جدا في مسائل الطلاق وما ترتب عليه فالأخت النهارده لما تطلق بعد عقد كأنها مثلا ايه خلاص يعني بتطاف المتحف ماشي ولو الاخ راح يتزوجها يقول لها دي امه تقول له دي كانت مطلقه ايه مشكله مطلقه ابحث كده في تاريخ الصحابيات اسماء بنت عميس تزوجت كم صحابي مثلا فاطمه بنت قيس كان يطلقها هذا يتزوجها هذا وكلهم من افاضل الصحابه فالقصد ايه؟ القصد ان حتى لو انت عقدت عليها وبعد كده لقيت ان الامر فيه يعني مش هتتكلم وطلقت ماشي ده واضح؟ انت عشان صعبت على نفسك الحالات فبحثت في مخرج عن عامة صدقني. في الواقع لو انت انا بتكلم عن ممكن الناس العاديه كما تقولون تقول ما تمشيش مع فلان او كده تلاقي عقد واحده. لا انا تبع اخوها يا عم هو في حد بيتجوز في الزمن ده غير دي اخوها الخوات ما شاء الله اللهم بارك. نحن مش لاحقين على الارواح. ونساء العقاد. ما شاء الله ده بيوت الاخوه اللهم بارك يا حالات قليله جدا الحالات اللي بيوت الاخوه ما الان بركه بشكل لا تتخيل مش عايزين نتحدث بس عشان ما الاخ يقول نعمه لدم الخلق اخ متصوف بس زي ما انا بحبه يعني بعد التناقش معاه وما هو الى الله فمحب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انا قرات حديث نعمه لدم الخلق فقلت اتسنن وليقة بخلف فهو رأيه في جدادة خليفة وضيه ويجد في جدادة شيخ وعادة المستقبل الله كان بيتحرك جسم الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم ده طيب خالص النعمة اللي ده ما خلقهاش قال النعمة اللي ده ما خلقهاش حرك تلبس فشوف هو قصده ايه في التعليق النبي صلى الله عليه وسلم ده طيب خالص النعمة اللي ده ما خلقهاش يعني هو مش بيقصد كلامنا بس بيقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة تواضعه وشدة تحمله ويعني ولضعف بما كان عليه الصلاة والسلام يمدح شيئا منه لا نعمة إذا ما خلق ما لو كانت إحنا منك الله لك ماشي تصحيح العقل إن إحنا نأتي بالرجل الذي تزوج امرأته بغير وليه نقول تعالى أنتم الآن فعلتم فعلا على قول عامة أهل العلم هو محرم وإذا سألتمونا نقول فرق بينكم فننصحكم بتصحيح العقل كيف نصحح العقل تأتي بوليك يأخذ العقد مع هذا الرجل إذا تعنت الولي ووجدنا أنه يعني يستحق نزع الولاية يبقى ننظر في من بعده في الولاية بالترتيب مثلا عمها لم نجد يبقى سلطان ولي بالله ولي لا لا سلطان أو سلطان لا يصلح يبقى هي تولي رجلا صالحا من أهل الصلاح والتقوى والعلم يتولى هو تصحيح العقد واضح؟ خل الطمر وخل التفاح كل ده كله في الاخر خل فيه جدا لا ولا توعدوهن سبب من اللي تقولوا قولا معروفا القول المعروف التعريض بالنسبه للخطبه القول المعروف في الآية المقصود به مثل قول الرجل للمرأة يجي إذا حللت فأذنين مثل في يخطر لا عملت هو كده رجع لـ 0000